صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما ضل من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لهفي على القوم الأولى يا تركوهم صرعة بلا دفن على البوغاء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. تشكو الهوى لندبها وكأنه مغفين ولا وما فيه من الإغفاء وربيبة الأحرار الحوراء زينب وربيبة الأحرار ما بين العدا تدعو حسينا عزا بشجائي وتقول عاتبة عليه وما عسى يجدي عتاب مقطع الأعضاء. أخي قد كنت للبعداء أقرب منجد واليوم أبعدهم عن القرباء. قد كنت في الحرم المني خبيئة واليوم نقع اليعملات خبائي. أسبا ومثلك من يحوط سرادقي. هذا لعمري أعظم البرحى ماذا أقول إذا التقيت بشامت أني أيس بيت وإخوتي بإزايا. ما كنت أحسب أن يهون عليكم ذلي وتسيري إلى الطلقاء. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجئ لنساء. يا زينب نادت بدمع جري يا يرضون اخوتي امشي سبي يا بشلاين شلون امشي بيسر يا اهل المروه يا ايش حال اللي باري لعدو وشوف اطفالكم يمي تلوى عطاش حيارة من العطش يا غابة تنغر علي شلال امشي ومعرف ركب الاجمال شلال امشي ومعرف ركب الاجمال واسمع حنة عيالك والاطفال يا بشب ده واحد الواحد ايد بالاحبايال وهم ينخونكم يا اهل الحميم شلون امشي وحيرني زماني معبره ولد ومخلي الثاني يا رأيت السياف صك وجهي ويا رأيت الموت عنك دار لي يا بعد وهلي ويا روحك يا فنا اروح وتبقى بالشمس يا حسين مطروح ما تسمع خواتك يمك تنوح واطفالك تصارخ بين يدي هذه تقول عمي هذه تقول عم وين عمي وهذه وين فارقني يا ابن امي يذوب كبدتي ويزيد همي عليلك من يدير العيال اللي يلوي رقبته ويدير عناه يذوب القلب من نسمع يا عونينا غيا غيا يون ويصيح ابويا حسين وانا يا انا واخوي الاكبر وعمي الشفي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الآية الكريمة تتضمن مجموعة حقائق نتحدث عنها إن شاء الله تباعا بالمقدار الذي يسعنا الوقت. الحقيقة الأولى قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، في الواقع هذه حقيقة بسيطة، يعني كل إنسان يدرك كل إنسان يعلم أنه يخرج من بطن أمه. شنو الفائدة من ذكر هذه الحقيقة البسيطة؟ يذكر العلماء فائدتين لقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. الفائدة الأولى يريد سبحانه وتعالى أن يربط المسببات بالأسباب. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى كان بمقدوره أن يخلق الإنسان رأسا مثل ما خلق آدم وحواء رأسا. ليش الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان من أبوين؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لأنه إذا كان الإنسان مخلوق رأسا ما تصير له ارتباطات وعلائق مع الآخرين، كل واحد برأسه هو مثل رؤوس البصل، ما له ارتباط بالآخر. لكنه الله تعالى يريد يربط الإنسان بأبويه، ثم من الأبوين أخوة وأخوات وعمات وخالات وأخوال وأعمام، بعدين نسبان وإلى، وهكذا جر القضية، يشوف رحم وقوم ويرتبط الإنسان بعضه بالبعض الآخر. فهذه العلائق الإنسانية ما توجد إلا بواسطة خلقة الإنسان من أبوين وخروجه من بطن أمه، هذا أولا. وثانيا، الفائدة الثانية اللي تذكر هنا بالنسبة إلى هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أنظارنا إلى حق الأبوين، لأنه الأم لها حق كبير خصوصا على الإنسان، ثم الأمم لا تحمل من دون أب، من دون رجل، فذول الاثنين لهم حق على الإنسان خصوصا بالنسبة إلى الأم، اللي هذا الجنين تتلقفه نطفة، ثم كل التحولات الجنينية تكون في كيانها في رحمها، يأخذ هذا الطفل من كيان أمه، من غذاء أمه، من دم أمه، إلى أن يخرج إلى هذا العالم متكامل الخلقة، ويبقى لصيقا بأمه، ويشرب من لبنها، يتغذى من لبنها، وهكذا يستفيد أخلاقيات هذه المرأة. ولهذا في بعض الأحاديث وارد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تسترضع الحمقاء، يعني إذا امرأة حمقاء لا تخلوها ترضع أطفالكم. بس إما أن الحليب يعدي، وإما أن لا، هي باعتبار أخلاقها ومواقفها وشيتها فقد تأثر بأخلاقها في الطفل مهما كان. على كل حال، فتشوف العلاقة اللي تكون بين الإنسان وبين أمه، بين الإنسان وبين أبيه، هذه من أعظم العلاقات ومن أعظم العواطف. لو تقرأ دعاء الإمام زين العابدين لأبويه تشوف دعاء عظيم جدا، وهكذا بالنسبة إلى أولاده، بالنسبة إلى أهل بيته. هذه بالنسبة طبعا إلى الحقيقة الأولى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. أما الحقيقة الثانية، لا تعلمون شيئا. عجيب، أكو اختلاف عند الفلاسفة قديما وحديثا أن العلم كيف يحصل. أكو نظرية قديمة، نظرية أفلاطون وأمثالهم، تقول على أن قاعدة المثل أو نظرية المثل عندهم. المثل شنو؟ يقولون أن الإنسان في عالم الأرواح مزود بالعلوم، يزود بالعلوم، لكن باعتبارة تمر عليه حالات مختلفة، في لما يجي يصير نطفة، ولما يجي يصير جنين، وبعد ذلك يطلع إلى هذا العالم، فينسى ذاك الشيء، العلم الذي أودعه الله تعالى عنده. فلما يجي إلى الدنيا يقوم شوية شوية ترتفع الستائر عنه، يقوم يتذكر، يعني عملية تذكر، يقوم يتذكر العلوم التي حصل عليها في عالم الأرواح. ولذا هذا يسموه عالم المثل أو نظرية المثل. بس هذه ماكو عليها تأكيد كثير، ولا على هالنظرية اعتماد كثير، لأنه إذا كان هالشكل لازم الناس كلها تكون في درجة عالية من العلم. زين، ليش مثلا أنت تشوف القدامى بعيدين عن الحضارة وعن الكثير منهم عن العلم، ناس الجهلاء وما شابه، بينما لما تجي إلى العصور المتقدمة تشوف الناس في حضارة وفي علم وفي ثقافة واسعة، ومعلوماتهم يوم بعد يوم تتطور وأكثر تزداد وتتسع إلى آخره. ثم هذا هم يناهض القرآن الكريم. القرآن الكريم قاعد يقرر شيء حقيقة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. زين، إذن فهذه الحقيقة القرآنية القرآن الكريم أكدها، بس ليس معنى هذا أنه لا تعلمون شيئا أنه ما عندكم أشياء فطرية اللي تساعدكم على العلم. طبعا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان إنسان غير الحيوان، خلقه سبحانه وتعالى وجعل عنده مواهب وجعل عنده قدرات وجعل عنده في فطرته قضايا هي اللي تساعد، يعني أرضية، تقول أرضية أكو لتقبل العلوم للتعلم ما شابه ذلك. انت تلاحظ موضوع العلم ايش قد مهم، اللي الله سبحانه وتعالى لما يتحدث في موضوع خلقة آدم عليه السلام والملائكة سألت او اعترضت، على كل حال الملائكة بالنسبة الى آدم وخلقة آدم وجعله خليفة في الأرض، باعتبار انه ظاهر من الروايات باعتبار شايفين جماعة كانوا يسكنون الأرض قبل آدم عليه السلام وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، ثم الله تعالى محاهم عن الأرض وخرهم، فذول هم يشوفون هذا آدم هم لعله يبقى في الأرض، هم نفس القضية، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعدين الشيء اللي أظهره للملائكة شنو؟ أظهر قدرته العلمية، قدرته على استيعاب العلوم على التعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. أوعية وعاء يعني إناء، واحد إناء صغير طبعا يأخذ شيء قليل، واحد إناء كبير أكثر يتسع لأكثر لأشياء أكثر. فالله تعالى مخلي أشياء فطرية في فطرة الإنسان فبواسطتها يستطيع أن يتلقى العلوم. وإلا أنت الآن شوف صراحة نتحدث عن وسائل العلم، فوسائل العلم أغلبها موجودة، يعني إذا كانت الوسائل الحواس، هو الحيوانات معدة الحواس، كل ما يريد واحد يعلمها، كل ما واحد يقرب رأسها شو تتعلم هذه زين. صدفة نساء خابصين أرواحهم مثلا فتكم قرد وبعد اللتيا والتي، ويخلون ما أدري صناديق وصندوق يخلون به موزايا، وخلون ما أدري يخلون به كذا، واحد يكتبون عليه إيه واحد يكتبون به وهكذا، عود يقولوا له يروح يأخذ هذه بعد اللتيا والتي. بينما طفل الإنسان يروح إلى المدرسة ما عنده شيء، فآخر السنة شوفه السنة الأولى من حياتي بعد طفل، آخر السنة يكتب اسمه يعرف يقرأ شوية كذا، شوية شوية يترقى ويصعد إلى الأعالي. فإذا أكو أرضية، أكو يعني أرضية وحدي مو كافية، تحتاج إلى التعليم. ولذلك الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمد شوقي يقول سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. والإنسان إذا ما استفاد من هالموهبة، هذه موهبة أكو عنده، إذا ما عنده موهبة ما يتعلم له هسه ألف سنة هم يدرسوا، لكن إذا عنده موهبة إذا عطل هالموهبة هذه معناه هو غير شاكر لله تعالى. راح يجينا موضوع الشكر كيف، فهالموهبة هذه موجودة شو يتعلم القراءة والكتابة شوي شوي، يتقدم بالعلوم يتقدم بالرياضيات يتقدم بالإسماء يوصل إلى درجات عالية. أما إذا لا عطل هالنعمة هذه، عطل هالحاسة، ما استفاد منها هالطاقة هذه، راح يبقى أمه إلى أن يصير رجل كبير مثلا أو امرأة كبيرة. على كل حال، فالحقيقة الثانية لما الله تعالى يقول لا تعلمون شيئا، الله سبحانه وتعالى يقرر هكذا شيء خلافا لما يذهب إليه البعض من أنه في عالم الأرواح مزود الإنسان أو يزود بالعلوم. زين، الحقيقة الثالثة قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ترى كلمة سمع هنا يقولون مصدر، والمصادر لا تجمع، مصادر لا تجمع، فغير يعني الأبصار. على كل حال، ولذلك دائما لما يستعمل هذه الكلمة يشوف القرآن كله ماكو مكان أسمع، وإنما وين ما استعملت الكلمة هذه استعملت بالمفرد بهذا الشكل، مو هي مفرد وإنما مصدر، هي مثل أنت مصدر شنو يعني مثل العدل، العدل مصدر للعدالة، فأنت تطلع من هذا المصدر أشياء عادل وعادلان وإلى آخره. ف المهم انه جعل لكم السمع والابصار والافئدة. هاي حقيقة مهمة جدا لازم نلتفت اليها ونعرف النعمة العظيمة التي الله تعالى وهبها للعباد. العلماء يقولون انه ليش الله تعالى قال السمع والابصار؟ لانه وسيلة العلم ووسيلة التعلم ووسيلة جمع المعلومات السمع والبصر. زين، هذا على نحو التمثيل يقولون، وإلا كل الحواس هي وسائل. ولذلك يقولون من فقد حسا، الحواس يعني الحواس الخمسة المعروفة الشامة والذائقة وإلى آخره، فمن فقد حسا فقد فقد علما، لأنه كل واحد من الحواس الخمسة ينطيك نوع من المعلومات. انت المعلومات السمعية ما تقدر بالبصر تشوفها، معلومات الذوقية ما تقدر مثلا بالعين تشوفها. كل واحد ينطيك نوع من انواع المعلومات. فلو فرضنا واحد فقد بصره، المعلومات اللي تجي ليه عن طريق البصر راح تختفي عنه. زين، اذا واحد فقد مثلا سمعه، المعلومات اللي تجي ليه عن طريق السمع راح تروح عنه، يعني ما راح يحصل عليها. زين، فعليه هذه الوسائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء مجموعتين يسوون، علماء الفسيولوجي بالنسبة الى اعضاء الانسان يقول هاي الحواس اللي موجودة قسم من عدها تحتاج مباشرة الى الاحتكاك بالشيء الخارجي، لانه العلم شنو؟ حصول صورة الشيء لدى الذهن، هو مو نفس الشيء يفوت بالذهن، وانما صورة من ذاك الشيء. فصورة من ذاك الشيء قسم من هذه الحواس تحتاج الى الاحتكاك، يعني مباشرة كنت توصل له، وهي حاسة اللمس وحاسة الذوق. لان حاسة اللمس كن يخلي الانسان ايده مثلا حتى يلمس شيء، اما اذا ما مخلي ايده من بعيد ما يقدر يحس على انه هذا ناعم او خشن او ما شابه. زين، وحاسة الذوق ايضا من بعيد ما يقدر يعرف هذا الشيء حامض حلو مالح شنو، ما يدري. فلازم يتذوق، يعني لازم مباشرة يلامس الشيء. زين، ثلاثة البقية مو هالشكل، ثلاثة البقية تصل معلوماتها او توصل معلوماتها للانسان بطرق مختلفة. اما بالنسبة الى البصر، بالنسبة الى البصر العين لا تنظر الا اذا كان شيئا فيه نور او نور صاير عليه. سيوم ان نور اكو يوم نور صاير عليه. وحتى انا متأكدت من بعض علماء الطب يتلشلون بعض الحيوانات مثل البومة امثال ذلك، هاي ترى يوم مثلا بذهن، ترى في الظلام يوم مثلا بذهن اكو مثلا القطة تشوفها عيونها بها فسفور مثلا، تقول يوم مثلا تنطي ضياء تلقي الضوء مثلا على الحاجة على الشيء. قال ابدا علميا ما ثابت الى الان ان اي حيوان اكو عنده نور ينطي الى الاشياء. تلاشى شلونها يشوف؟ قال يختلف هذا، الانسان مثلا يحتاج الى مقدار كبير من النور حتى يشوف، اما بعض الحيوانات قوية جدا في النظر الذي بحيث اذا نور خفيف حتى نور النجوم حتى الكافي عليها. وضرب مثل، ليش ضرب مثل؟ ضرب مثل بالشام مثلا، نقول انه بعض الاشياء احنا ما نشتمها، لكن مثلا الكلب يشتم. ليش؟ لان عنده حاسة قوية جدا تخرق الحجب اكثر من عندنا، ولذلك ولو شوية ريحة اكو يشتمها، انا وياك ما نشتم. فمقدار خاص كون اكو من الرائحة، مقدار من الرائحة حتى احنا نشتم. ذاك لا، حتى لو شيء ضعيف، ولذلك يستعملوه الحيوان هذا، يستعملوه في القمارك، يستعملوه مثلا بعض الاماكن الحدود وما شابه، حتى يشوفون مثلا اذا اكو هيروين، اذا اكو بعض الاشياء عندهم ذول، لان هذا من وراء الجنطة وملفوف هذا الجينس كله ومع هذا يشتم، عنده حاسة قوية جدا. على كل حال بالنسبة للنظر، بالنسبة للنظر لازم اكو ضوء، بس ضوء خافت قليل يو كثير فيصير ضوء ينعكس الضوء إلى بؤرة العين، ينعكس في الشبكية، والشبكية العين تطل الدماغ. شبكية العين أشبه ما تكون بمن؟ أشبه ما تكون بالفيلم اللي يخلوه بالكاميرا، لأنه لو كاميرا ملايين تسوى، لأنه ما بيها فيلم، فايدة شنو؟ فالشبكية ضرورية جدا. على كل حال هذا نوع، لأن هذا ما يريد لملامسة، وإنما هذا نفس الضوء اللي ينعكس إلى العين هو هذا يبين الشيء، يأخذ معلومات الإنسان عن الشيء المبصر. زين، ثانيا بالنسبة إلمن، بالنسبة إلى السمع، السمع كذلك ملامسة ما يريد رأسا، وإنما بواسطة الأمواج اللي تصير من تصدر من الصوت، صوت يولد أمواج، فهذه الأمواج تجي إلى أن تدخل في أذن الإنسان، والإنسان يسمع ويعرف على أن هذا صوت من. زين، وبالنسبة إلى الشامة كذلك، بالنسبة إلى الشامة، أم بعض الرذاذ وبعض الأجزاء الصغيرة جدا هذه تقوم من هذا المكان، سيعطر يحريق يو أي شيء اللي كان، أي رائحة اللي كان. زين، تجي إلى مشام الإنسان، تجي إلى حاسة الشم، فيشتم الإنسان هذا الشيء، فذاك الوقت يعرف على أن هذا شنو. أما الحواس هذه طبعا الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء الظاهرة مخلينا حواس أخرى أيضا، مثلا من جملة الحواس التي جعلها الله تعالى في الإنسان حاسة حفظ التوازن في الأذن الداخلية، أكوبت حاسة جهاز أكو هناك اللي يحفظ توازن الإنسان. لما يمشي الإنسان ما يمشي عواجة، لما يمشي الإنسان مثلا يراكب له على دراجة، شون يحافظ على توازنه؟ وشون يصب عين شقد هذا يحافظ على توازنه؟ أو مثلا يعرف نفسه على أنه مايل، فد مكان يريد يميل مثلا يعرف التوازن مالته والميل مالته شقد. على كل حال هذه قدرة داخلية، نفس المعدة والقلب وإلى آخره، ذني هم ما تعدن فيهن حواس خاصة اللي في الحالات الخاصة يدزن إلى المخ معلومات، حتى المخ يعرف على أنه المعدة خاوية خالية جائعة وأمثال ذلك. زين، بالإضافة إلى هذا حتى بالنسبة إلى الجلد، يعني إحنا لما نجي إلى حس اللامسة، الحس اللامسة هذا اللمس هذا شيء بسيط ينحسب، أكو إحساسات أخرى، حواس أخرى، قدرات أخرى، مثلا حس الحرارة، حس الضغط، زين، حس الألم. يعني ها مثلا الحرارة هذه مو قصة حس اللامسة، هذه أكو بقع خلايا، أكو مجاميع من البقع على جلد الإنسان قدروها العلماء ب30,000 خلية، هذه منتشرة في بدن الإنسان خصوصا على جلد الإنسان، هاي هي اللي تحس بالحرارة. كما أنه أكو ما يحس به الإنسان، يحس بالألم ويحس بالضغط، هذه كلها أشياء قدرات الله تعالى جعلها في الكائن الحي، جعلها خصوصا في الإنسان، وهذه تبعث بالمعلومات لوين؟ تبعث بالمعلومات إلى الذهن. لاحظوا زين، هاي المعلومات اللي يأخذها الإنسان يوديها من الحواس الحاسة وسيلة، آلة فقط، مثل إيش؟ مثل السلك الكهربائي، ما له شغل بالكهرباء، وإنما يوصل واسطة، هذا يوصل الكهرباء إلى المكان اللي تريده، أما هو ما يتحكم بالكهرباء. كذلك بالنسبة إلى الحواس، الحواس لا تتحكم في المعلومة أنه هاي المعلومة شنو، يعني اليد اللي تلمس مو هي اللي تقول أنه هذا الشيء مثلا حار أو بارد أو ما شابه، وإنما الذهن، وبعدين يوصل الموضوع إلى العقل. المهم أن الله سبحانه وتعالى جعل هالقدرات هذه في الإنسان. يقول الفيلسوف المعروف كانت أنه المعرفة والعلم، طبعا علم ومعرفة أكثرهم يقولون واحدة، المعرفة أو العلم يبدأ من الحواس، يدخل في خزانة الذهن، ثم من خزانة الذهن إلى العقل. يوم مثلا أحد الفلاسفة برونشفيك يقول أنه العقل إلى ثلاث وظائف، التجريد والتجريد والتصنيف وظيفة واحدة، ثم التنظيم والتصنيف. المهم أنه ثلاث أعمال تقوم بها ثم الجمع بين الأشياء. يعني شنو؟ مثلا احنا لما نجي الى نظرية الإسلامية، رحمة الله على الإمام الشهيد الصادر رضوان الله عليه، سيد محمد باقر الصادر، عنده في كتاب فلسفتنا يبين الفلسفة الإسلامية شلون المعلومات تنجمع في ذهن الإنسان. يقول احنا عندنا تصورات أولية وعندنا تصورات ثانوية. تصورات ثانوية يعني مرحلة ثانية، مو ثانوية يعني بسيطة، لا. تصورات الأولية تصورات بسيطة يعتبرها. يقول هذه تحصل بواسطة الحواس. رأسا الإنسان لما يقابل شيء، لما يلامس شيء، لما يباشر شيء، تحصل صورة من ذاك الشيء في ذهنه. يعني مثلا لما يشوف فرد شيء، نظر لما ينظر لون ذاك الشيء أو شكله أو صورته أو ما شابه تنطبع في ذهن الإنسان. لما يسمع شيء كذلك، لما يلمس شيء كذلك، لما يتذوق شيء كذلك، لما يشم شيء كذلك، وهكذا. هذه لما تنخزن بالذهن، خوب انخزنت بالذهن، هذا التصور الأولي. ثم يجي التصور الثانوي، تجي عملية العقل. عملية العقل شو تسوي؟ يجي العقل يلزم هالمعلومات اللي استحصلها الإنسان، هالمعلومات اللي استحصلها الإنسان، يجي أولا يجردها ويصنفها، ثم ينظمها، ثم يرتبها، شنو هذا علاقته ويا ذاك، شنو ذاك علاقته ويا هذا. فيقوم يقولون يقوم بعملية الابتكار والإبداع والإنشاء. زين، وهذا هو السبب اللي تشوف الإنسان من لما ينظر إلى بعض الأشياء يستنبط من عدها قوانين، يستنبط من عدها أمور الذي ما موجودة هي ظاهرة. مثلا من باب المثال، شوف الإنسان يعاين مرات عديدة، يشوف غليان الماء، خب الماء يغلي، مرة مرتين عشرة يشوف الماء يغلي خب بسبب الحرارة، يدري بسبب الحرارة. أما أنه هذا الماء يوصل إلى درجة 100 ويغلي ما يدري بها. لكن لما يكرر الموضوع مرات عديدة وبعدين يخلي درجة ويعرف على أنه 100 درجة وصلت الحرارة وصار غليان، فمنها يستفيد قاعدة علمية على أنه إذا تريد يصير غليان وصل الحرارة إلى درجة 100. لاحظ، وصل الحرارة إلى درجة 100. نظرية العلة والمعلول هكذا. انت لما تجي تريد تسوي لك شيء، مثلا دول لما اجوا وشافوا على انه الوباء الفلاني، نعوذ بالله، نستجير بالله، الوباء الفلاني منتشر. زين، لابد اكو فرد شيء الذي سبب انتشار هذا، ما يعاينون شيء، ماكو. اكو فرد شيء يقولك ما يصير، اكو فرد شيء بلي علة ما يصير، بلي سبب ما يصير. فاجوا اخترعوا شنو؟ اخترعوا الميكروسكوب او المجهر اللي الشيء الواحد ملايين المرات يكبر. ثم اجوا الى مثلا المريض، اخذوا من عنده بصاقة او ما شابه، شافوا اكو بيفرد حيوانات صغيرة جدا، سموها جراثيم، سموها ميكروبات، سموها فيروس، على فيروس، على كل حال. فهذه هي التي تنقل المرض من واحد الى واحد. ولا ما يصير الانسان عدوى، شنو عود عدوى؟ شنو راح من هذا لذاك؟ شنو رائج من ذاك لهذا؟ ليش يكون يصير المرض ينتشر؟ ثم هذا شلون يقضى عليها المرض؟ يكون يقضى على الميكروب. فهذا هم علة ومعلول اكو هنا. فلازم هو يجيب بعض الأدوية، بعض الأشياء الذي أثر بها على هذا ويعالج المرض بهالصورة. كل الأشياء هاي اللي تشوفها أنت، هالتقدم العلمي الهائل اللي صاير، هذا كله بسبب ما أعطى الله سبحانه وتعالى للإنسان من قدرة عقلية، ويقدر عقل الإنسان أن يجمع هالمخزون من المعلومات، يجمعها ويصنفها ويرتبها وينظمها ويخرج منها بحصيلة. على كل حال، هذه من النعم العظيمة، هالتقدم الهائل اللي صار كله بسبب هالعقل الجبار اللي الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان. فتشوف القرآن الكريم يقول في الحقيقة الثالثة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع وأبصار واحد ما يكفن، الحيوانات معجن، لكن أفئدة، أفئدة جمع فؤاد، فؤاد يجي بمعنى القلب، قلبهم يجي بمعنى العقل لأنه مستعمل عند العرب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن القلب يعقل به، هذا متعارف كان باللغة العربية عند العرب متعارف، ولذلك القرآن الكريم هم استعمله. وله قلوب، ولهم قلوب لا يفقهون بها، مو القلب المضخة هاي مالت الدم، وإنما ذيك القدرة اللي يستطيع بواسطتها أن يتدبر الأمور، أن يتفكر في الأمور، أن يتعقل الأمور، أن يجمع المعلومات وينظم فيما بينها ويجرد بعضها ويركب بعضها مع البعض الآخر إلى آخرها. وهذه النعمة من أكبر النعم، نعمة العقل. ولذلك وارد في الحديث الشريف أنه الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر. كيف خلق العقل؟ لأن طبعا عندنا أشياء إحنا نعتبرها إلا تكون مثلا مادية، تكون يلا مثلا تتحقق بالخارج، لا مو دليل هذا. يعني قد يكون العلم يوصل إلى بعض الأشياء النفسية أو الأشياء الروحية هم يقدر يحققها، وعند الله ليس بعزيز. زين، فحقيقة أكو حقيقة القلب أو حقيقة المهم. فالله سبحانه وتعالى خلق العقل، قال له أقبل أقبل، قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا أكرم، بك أثيب وبك أعاقب. لاحظ، بك أثيب وبك أعاقب. ولهذا المسؤولية والتكليف على أساس العقل، مسؤولية على أساس العقل. فالشخص الذي مثلا لا سمح الله مجنون أو ما عنده عقل أو عنده لوثة عقلية يقول أخذ ما وهب سقط ما وجد، يقول أصلا ما أخذ من أول ما منطي، من أول هو فاقد هذه النعمة مثلا. طبعا مسؤولية ماكو عليه. ولذلك يقولون في التكليف البلوغ والعقل، عند عقل مكلف، حتى القوانين الخارجية حتى القوانين المدنية ما تجي تعاقب وتحاسب الإنسان المجنون لأنه ما يعي، ما يفتهم ايش قاعد يسويه. فتحاسب على أي شيء، ونتحاسب على شيء الذي يقدر هو يفعل ولا يفعل. أما ما يقدر، مو الأمر مو بيده، عشوائيا يعمل، فما تقدر تحاسبه. نعم تخليه في مكان محفوظ أو ما شابه حتى لا تصدر من عنده فد أشياء غير سليمة ممكن، أما تحاسبه محاسبة. ولذا التكليف على ضوء العقل، والعقل من النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان. وما أكو أكبر من هذه النعمة إلا طبعا نعمة الإيمان، وهي نعمة الإيمان متفرعة على العقل. ولذلك أصول الدين لازم عن طريق العقل يتوصل الإنسان إليها، كما أنه فروع الدين هم لازم يأخذها عن طريق من ثبت في العقل أنه من قبل الله مبعوث. أحكام الله سبحانه وتعالى تثبت عنده، ويثبت عنده في نفس الوقت أن هاي الفروع اللي ما يقوله حق، ولازم أنا أتبعه، ولازم أنا أسير على ضوء ما يقول، لأن هذا عنده ارتباط بالله سبحانه وتعالى، كلامه مو عبث. زين، والنعمة العظيمة التي أعطاها الله تعالى للإنسان وهي نعمة العقل: ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما جمال الفتى، فإن فقدا ففقده للحياة أجمل به. يقول: وكائن تراه من صامت لك معجب، أو لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يعني عند عقل من يحكي يبين، لأن الإنسان مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طيلسانه. فلما يتكلم يتكلم يعني عن فكر، لما يتكلم يتكلم عن علم، يعني شو شكو بذهنه، إذا عنده ثقافة، إذا عنده معلومات، إذا عنده عقل يبين من حجه، كلامه يبين من عنده. زين، إذا يهدي، إذا يتكلم كلام غير معقول غير منظم غير صحيح، هم يبين أنه مثلا ضعيف العقل أو عنده لوث. المهم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على هذه النعمة، الرأي قبل شجاعة الشجعان، رأي عقل يعني، الرأي قبل شجاعة الشجعان، هي أول، هو أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء أي مكان، لولا العقول لكان أدنى ضيغم، ضيغم حيوان المفترس، ويعبر عن السبع أيضا، لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. إذا القضية بالقوة، خب أكو حيوانات أخرى واي أقوى من بدن الإنسان، بدنها واي أقوى من بدن الإنسان. إذا بالنسبة إلى الأمور الأخرى، كثرة الأكل، كثرة الشهوة، ما أدري طول عرض، شكل، ثقل، ثقل، وزن، كذا، هم أكو حيوانات اللي هواية أقوى من الإنسان، هواية أكثر عداء. حتى الذبابة الصغيرة هي أقوى من الإنسان، حتى الذبابة الصغيرة هي أقوى من الإنسان. كل إنسان ضعيف. يقول الحاكم الفاطمي كان جالس واحد قاعد يقرأ له قصيدة، ونعوذ بالله من بعض الشعراء المغالين، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هو هم منفوخ، اجى الذبابة صارت على خشب وخرها، فيقولون ذبابة غثيثة تصير، ترجع مرة ثانية وخرها، هم رجعت وخرها مرة، فمرة حيل سوى وقع من فوق التخت لجوه. يقول لك هناك قريب واحد كان يقرأ قرآن، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، ضعف الطالب والمطلوب محلة. يعني الآية تماما اجت بمحلها، أن يعني الإنسان ضعيف حتى ما يقدر على الذبابة إذا صار بناها. شنو نمرود يقولون هذا الطاغوت أنا ربكم الأعلى، شنو سوى؟ الله تعالى انتقم منه، انتقم منه بعوضة دخلت في رأسه، دخلت وخربطت أحواله، كشختهم راحت كلها، لأنه ذاك اليوم ماكو هالطب المتقدم اليوم، فشي يسووا لهذا؟ شلون يطلعون هذا؟ يقول لازم رجع دائما، الدكتور قال لازم رجع عقلية، رجع يعني يجي كل من اسمه الله يريد يذله هالشكل، كل من اللي يحبه يجي يصب عبر ضرب على رأسه. زين، هاي عود شوي رجع يصير عنده يرتاح. فأذله الله تعالى وأماته ذليلا، أماته ذليلا مقابل عظمة الله سبحانه وتعالى. احنا لازم نشكر الباري سبحانه عز وجل. الحقيقة الأخيرة اللي يذكرها القرآن الكريم موضوع لعلك تشكرون، لأن الشكر الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان. الشكر يعني شنو؟ طبعا الشكر عندنا احنا شكر بالقلب، أن الإنسان يرى كل شيء في الوجود هو من الله تعالى. زين، هذا بالفكر وبالقلب. ثانيا الشكر باللسان، الحمد لله رب العالمين، شكرا لله وأمثال ذلك. هذا اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يذكر شيئا من نعم الله تعالى إلا ويسجد شكرا لله. سجود الشكر موجود في كتب الرسائل العملية وفي كتب الأدعية، أن الإنسان مستحب لما يكمل صلاته أن يسجد، يقول شكرا لله شكرا لله، وبعدين يخلي خد الأيمن ثم خد الأيسر، ثم مرة ثانية يخلي جبهته على الأرض على موضع السجود، ويقول شكرا لله شكرا لله. لأنه على كل حال احنا بالمقدار الممكن يعني هذا نشكر الله سبحانه وتعالى. وحتى شكر الله يحتاج إلى شكر، لأن إذا ماكو توفيق من الله ما يشكر الإنسان، إذا ماكو توفيق من الله. ثم هناك الشكر الثالث وهو الأهم، الشكر العملي. الشكر العملي شنو؟ يعني أن الإنسان يستفيد مما أنعم الله تعالى عليه في طاعة الله. بالله عليك، إذا ما عنده عيون شان يسوي؟ إذا ما عنده لسان شكان يسوي؟ إذا ما عنده سمع شكان يسوي؟ إذا ما عنده حياة شكان يسوي؟ زين، لما الله تعالى وهبه هذه الأشياء ليش يسيء الاستفادة منها؟ ليش واحد الله تعالى منطي نعمة ويلزم النعمة هذه يستفيد منها ضد الله؟ وهذه المشكلة. فيقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. أقل واجب، أقل شكر، أن النعم اللي الله تعالى منطيك، أموال منطيك، صحة منطيك، عافية منطيك، أعضاء منطيك، إلى شرف منطيك، مقام منطيك، إلى آخره، أن لا تسيء الاستفادة منه فتحارب الله بها وتعصي الله تعالى بها. زين، احنا لما نجي بالنسبة الى العقل والعلم، هنا مراحل العلم مذكورة والعقل له تأثيرنا. احيانا كلمة جهل، ترى كلمة جهل ترد في مكانين، مرة شوف جهل مقابل العلم، موشي جهل مقابل العلم، هذا عالم هذا جاهل، يعني لا علم له، ومرة يجي الجهل مقابل العقل. ولذلك انت لما تلاحظ مثلا كتاب البحار، كتب الحديث اللي شوفه، شوف اول ما يذكرون العلم والجهل، العقل والجهل. زين، الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، شوف التحقيق عند المعصومين سلام الله عليهم، عبقرية الأئمة صلوات الله عليهم، بعد ذولا معصومين علمهم من الله تعالى. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كل ذنب عمله العابد وإن كان جاهل وإن كان عالما فهو جاهل، وإن كان عالما فهو جاهل. ليش؟ يقول: لأنه خاطر بنفسه في معصية الله. ثم يستشهد الإمام بما حكاه الله تعالى عن قول يوسف لإخوته، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ إذ أنتم جاهلون. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله، وإلا هم جاهلين، يدرون أخوهم جابوا دبوب البير، ما يدرون العمل حرام، ما يدرون فيه أذية، ما يدرون فيه معصية، يدرون. ماكو مو جهل مقابل علم، هذا جهل مقابل شنو؟ أنه القوة العاقلة تفقد زمامها، تفقد قوة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. يعني لو خلي الإنسان وعقله لما يجي يسوي له معصية، يشوف هاي اللذة اللي يحصلها من هالمعصية، زين، أو الشيء اللي يستفيده من هالمعصية، لنفرض معصية أموال أو شيء أخذه أو ما شابه أو ظلم، هذه لو يخليها مقابل العقاب الأخروي يشوف هو خسران. هو لا خير في لذة من بعدها نار، لكن ليش يقدم؟ لجهل خاطر بنفسه في معصية ربه. حتى لو عنده علم، ربما عنده علم ويدري فكوسة، يدري الخمرة مضرة ويشربها، يدري مثلا التدخين مضر ويسوي سرطان هو ما يجربه، يدري الزنا مثلا حرام وبي أضرار كثيرة، زين، مع هذا يعرض نفسه لهذا، يدري كثير من الأشياء يدري بها، فهو مو عن جهل يقدم، وإنما يخاطر بنفسه لأن الشيطان أغوى. يقولون للإمام الصادق: جاء هذا قولك لما تقول العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وأمثال هذول الناس ما يفتهمون، مو عقال، ما عندهم عقل. قال: هذا مو عقل، وإنما يشبه العقل وليس بعقل. قال له: هل قوة تسمى؟ قال لهم: هل قوة تسمى النكراء والشيطنة؟ وإلا لو صدق عاقل واحد منهم، لو صدق واحد عاقل منهم، ايش راح يحصل بالدنيا؟ هو ترى الدنيا كلها تعب، كلها الحياة، فما أعجبه إلا من راغب في ازدياد، الخبصة وهوسة وروح وتعال كلها خيال، كلها ترى خيال، واحد بالطيب نايم بالطيب يشوف الدنيا كلها إله ورايح وجاي، ونتيجة شنو؟ بدل هذا اللي يشرب الخمر: ولقد شربت من المدامة في الصغير وفي الكبير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. كل أيام الدنيا قليلة بالنسبة إلى الآخرة، زين، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولا خير في لذة من بعدها نار. فايدة شنو؟ فكم يوم يتونس الإنسان في هذه الدنيا وكاشخ وأمير المؤمنين وشخصية وفلوس وروح وتعال، نتيجة شنو؟ ملايين السنين كن يبقى هناك بالعذاب عليهم. داعي شنو؟ داعي شنو؟ فإذا واحد عاقل بالنسبة للمعاصي واقعا، يعني لما يجي إلى المعصية يفكر أن هاي المعصية لذتها شقد لحظات أو أيام، لكن وراها شنو؟ وراها العذاب الأخروي، وراها النار، وراها ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وراها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. على كل حال الله تعالى يحاسب الإنسان على عقله، ولازم يشكر الإنسان عقله أو يشكر ربه على ما أعطاه من عقل ومن حواس من ما شابه، حتى شي يصير حتى يكون من الشاكرين، يكتب من الشاكرين لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحسين صلوات الله وسلامه عليه نبه الجماعة، يعني استعمل وسائل التوعية وياهم، الفات النظر، حرك عقولهم، حرك عقولهم. الأنبياء طريقتهم هاي الشكل، الأوصياء طريقتهم هاي الشكل، يقول لما واتر إليهم أنبياءه ثم إلى قوله وليثيروا فيهم دفائن العقول، خلي يثورون فيهم دفائن العقول المدفونة تحت الأهواء والشهوات ونائمة، خلي شوي كشفوها، خلي تطلع للوجود وشوف شنو بيها هاي فائدة. الحسين سلام الله عليه يقولهم انسبوني من أنا، هذا أول، يعني أنتوا قارنوا بين أنا ابن الزهراء ويزيد ابن من وابن زياد ابن من، أنا ابن علي سيد الوصيين وابن رسول الله، على أقل تقدير ذني الأشياء محسوبيات ذني، أثر ذني الحسب والنسب أثر، هذا يقول يا معنى نتبع فلان شخصية فلان كذا إنسان طيب زين، عاينوا الأعمال ثم حاسبوا أنفسكم وعاتوا راجعوا أنفسكم وعاتبوها ثم انظروا أيحل لكم قتلي وسفك دمي، ويحكم أتطلبوني بدم لكم سفكت، آخر ما تحاسبون أنفسكم، أتطلبوني بدم لكم سفكت أم بجرح قصاص أو بمال لكم استهلكتوا، آخر شنو المبرر؟ أنت قاعد تشتغل تخلي روحك حطب للنار وصار أصير حطب جهنم وحطب جهنم على حساب يزيد يحكم وابن زياد يحكم وفلان يحكم، شنو صاير؟ ليش أنت ما تفكر؟ ما فايدوا يعني. نعوذ بالله، نعوذ بالله. قل لهم الإمام لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله. وما اكتفوا بهذا، بل قتلوا الحسين وأهل بيته ثم تركوا الأجساد على وجه الأرض صرع. ويلي ديك الأجساد الطاهرة. ابن سعد جمع جماعته ودفنهم وخلى وراح طلع وترك الحسين وأهل بيته وخلى الوحوش تأتي إلى جسد الحسين مسلمة عليه، تأوي الوحوش له ليلا مسلمة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. يقول لك كما رسول الله بقي ثلاثة أيام حتى يصلي عليه، تصلي عليه الملائكة ويصلي عليه المسلمون، انت هم بقيت على وجه الأرض حتى تصلي عليك الملائكة وأولئك الأبرار الذين جاءوا لدفنك وعلى رأسهم الإمام زين العابدين. الإمام سلام الله عليه صلى على أبيه وصلى على الجثث الطاهرة هو ومن معه من بني أسد الذين حضروا الدفن، ثم أمر بدفنهم وقلب زينب عند الإمام زين العابدين. بالله يا حفار قبر زين وسعى وسهم بقلبه من تشي العبره بشلعه وتنزل بهدى ترى مكسور ارض العايا او جفت ابو قد تلعب عليها يا الخيل ميادا. اقبل الامام زين العابدين الى الكوفة بعد دفن ابي والبيت. استقبلته عمته زينب: يا ابن اخي اين كنت؟ اوحشتنا. قال: عم زينب، الان فرغت من دفن والد الحسين واهل بيته وانصاره. صاحت: واخا وحسينا، الى الان اخي لم يدفن. ويلي، بالاضافة الى قتله وجراحاته هم ابقوا وثلاثة ايام لم يدفن الى الان. لكن كأنه عن لسان زينب يسأل، تسأل زينب من الامام زين العابدين الذي دفن الجثمان الطاهر: بالله نشدك ما شربت يا دفا يا بخيت قلبه يا دفا انت حسين عبسا يا غغان. بالله يا دفانا نشدك رد علي يا عطشان اخي لا شراب جرعة مية وحين الدفن تجان بخت البنية بل شان ترد روحة ترى يا هما اتعطشان رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش قد قضى ضام على النار. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله للحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.